حديث لا قود إلا بالسيف، كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه على القول بالسيف أو لا، لأنه أنجز في القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت فأحسن قتله، وقتل بالسيف إذا كان في يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل وأريح للمقتول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.